يقول هذا السائل: ما أفضل شروح كتاب التوحيد؟ أفضل شروح كتاب التوحيد هو كتاب فتح المجيد، لأنه شرح ملخص محرر، فهو من أحسن شروح كتاب التوحيد. ومن المفيد للإنسان أن يحضر قراءته عند شيخ، لأن الأخ يقول لقراءته، أفضله أن يحضره عند شيخ معلم. ومن المحاسن أن معالي الشيخ صالح بن فوزان سيبدأ الثلاثاء القادم في مسجده في فتح المجيد من أول الكتاب، وإن شاء الله تعالى نحن في أول إجازة صيفية سيكون لنا درس فيه.